أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينبأ الإنسان يومئذ

إنه وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على النجم الثاقب إن النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري قسم للحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكت الأرض دكا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية